بما فيه من العدوان وإخفاء الذمة. ولكن أن معاهدة الواحد من الناس ممنوعة نظاما والشرع يقتضي ذلك، لأنه لو فتح المجال لكل إنسان أن يدخل يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا في عهد لحصل شر كثير. فأنجبوا لنا. ومن تولى قوما بغير إذن موالين فعليه لعنة الله فعليه لعنة الله والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف. ومن تولى قوما بغير إذن موالين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله: عدل فداء. من تولى قوما بغير إذن موالين يعني كعفيف اعتقه آل فلان، فتولى إلى آخرين بغير إذن موالين فعليها الوالي. ومفهوم قوله بغير إذن موالين أنه إذا كان بإذن موالين فلا بأس، وفي هذا إشكال، لأن الولاء لحمة كلحم النسب. من تولى قوما بغير إذن موالين يعني كعفيف اعتقه آل فلان فتولى إلى آخرين بغير إذن موالين فعليها الوالي. ومفهوم قوله بغير إذن موالين أنه إذا كان بإذن موالين فلا بأس، وفي هذا إشكال، لأن الولاء لحمة كلحم النسب، لا يوهم ولا يورث ولا يباع. فهذا فيه إشكال، ولعل الشاهد إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله ومن تولى قوما بغير إذن مواليه لم يجعل الإذن شرطا لجواز الادعاء، وإنما هو لتأكيد التحريم، لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك. قاله الخطابي وغيره: ويحتمل أن يكون كنا بذلك عن بيعه، فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى مولاه الثاني وهو غير مولاه الأول، أو المراد موالاة الحلف، فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن. وقال البغاوي: الظاهر أنه أراد به ولا ألحق بعطفه على قوله من ادعى إلى غير أبيه، والجمع بينهما بالوعيد، فإن الرفق من حيث أنه لحمة كلحمة النسب، فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عن من هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة. ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم وقال: ليس هو للتقييد، وإنما هو للتنبيه على ما هو المانع، وهو إبطال الحق مواليه. فأورد الكلام على ما هو الغالب، وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الفرائض إن شاء الله. أولا، السياق هي المعنى ليس به ذكر من انتسب إلى غير الحق، ليس بها، لكن الحمل على ولاية العهد هو أقرب شيء، لأنه في سياق معاهد، فهو أقرب شيء. ويكون أن إذا انتقل إلى ولاية المعاهدة مع قوم بغير إذن الولين استحق هذا الولي. نعم. إذا ما عندك أي يعني مثلا بما سبق يكون بين الإنسان وبين قبيلة من القبائل معاهدة يدخل في عهده، كما فعل خداع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلح الحديبية. فإذا دخل بعهده فإنه لا يحل أن ينتقل إلى ولاء آخرين إلا بإذن هؤلاء، وحينها يجب أن يمشي. نعم. بارك الله فيكم.

باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديث. أمرت بقرية يعني أن أسكنها قرية تأكل القرى يعني أن أهلها يجاهدون في سبيل الله فيفتحون القرى وتكون كأنها أكلت القرى وهذا هو الواقع. فإن جيوش الإسلام إنما تنطلق من المدينة. يقولون يثرب أي أنهم يسمونها يثرب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا قال يقولون يثرب في سياق آخر وهي طيبة. ولهذا نرى أولئك الكتاب المساكين الذين يكتبون التاريخ أو يتكلمون عن هذا يقولون يثرب كأنهم يفتحون بهذا الاسم كما يفتح الله من باللغة الإنجليزية إذا نطق بها يرى أنه متقدم وأنه رفيق. وكل هذا من ضعف الشخصية من وجه ومن الجهل. ولهذا كره الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم أن يسمي أحد للمدينة يثرب لأن هذا سبب نقص. فإذا قال قائل أليس الله تعالى قد قال في القرآن الكريم وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فجواب من قائل هذا؟ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب الله تعالى ينقل كلام من؟ وما ينفقون يردون أن تنمو المدينة. على كل حال افهموا لهذا أنه أن المدينة لا تسمى يثرب وإنما تسمى المدينة أو تسمى طيبة. ولهذا يقول نحن إن ألف المدينة في العهد الظهري كألف الكتاب إذا تكلم فيها النحنون إذا قالوا قال الكتاب يعني الذي كتب سبعه المدينة إلى قبل المدينة هو مطلقة المراد المدينة النبوية. وقوله صلى الله عليه وسلم شمد الناس كما يجيب قبل الحديث المراد الناس هنا أهل الفسق والكفور لأنه قال شبهها من أهل الكيد قبل الحديث والدهم والكفور يعني أن أهل الفسق والكفور تضيق صدورهم في المدينة وتنفيهم. ولا يرد على هذا أنه يوجد في المدينة من هو فاسق فاجر لأن نقول هؤلاء إنما سكنوها باعتبار من هو لهم ملجأ من أقارب ومن وإلا لفرهم. ثم هي أيضا تنفي هذا حقيقة إذا جاء الدجال في آخر الدنيا يأتي الدجال ولكن ما يستطيع أن يدخل المدينة لأن عليها ملائكة يحفظون فترتجف المدينة بأهلها فيخرج منها كل ما سبحان الله ما يستطيع أن يدخل يخرج منها وحين يجب أن تكون نفذ الناس الخلق. نعم نعم يا سليم. يمكن هذا الشيء يصير ان الفاسق يريد ان يقدر المدينه بشكل مدينه على السوق. لا نقول فاسق حتى تكون المدينه يسحبه سكانها. نعم. بالنسبه لل فاسق اذا جئنا مثلا يكون يحفظ في المدينه او بدعه نقول له الا ينعد الكره كيف؟ شنو يا ادم؟ مثلا اي بس ما نعلم يقول عن الله من احدث فيها حدث على سبيل العموم يعني قوموا لا نحدث يعني الله تفسد الانفية نعم شيخ لو رأينا شخص فاسق يريد سكن المدينة فهل نمنعه من ذلك؟ لا يعني أنه لا يستحق يعني سكن لا مانع لكن نقول لعل الله يهديه نعم باب المدينة قادر حدثنا خالد بن مخزن قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه قابة هذا من حدثه وثيقه إليه كأنها شيء ضائع ألم بنعود هذه قابة كما لو ضاعت إنسان بعيد ثم وجدها فقال هذه بعيد وحق لها أن تكون محبوبة لأنها مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومبعثه يوم القيامة حيث يبعث من هذا المكان شيخ بارك الله فيكم بعض الناس يقولون أن المدينة تضاعف فيها الحسنات دون السيئات ومكة تضاعف فيها الحسنات والسيئات ويقولون أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ينسبون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني اللهم أعطي المدينة ضعف البركة التي في مكة هذا الطعام وقولهم هذا صحيح شيخ الحسنات والسيئات صحيح أن السيئات والحسنات تضاعف في كل مكان فاضل لكنها السيئة لا تضاعف كمية بل كيفية يعني مثلا لا نقول السيئة لمكة عن 10 سيئات لا ما يجب لأن الله قال في سورة الأنعام وهي مكية من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فله 30 مثلها سورة مكية لكن بالكيفية أتدري ما الكيفية؟ لا ما تدري تضرب النساء يا سامي ضرب الخبيب هذا خبيب؟ هذا لمس يا واحد كتاب وكتاب عن حضرة السلام هذا خبيب هذا الضرب من الضرب لا ولا لا نعم يا آدم بعض الناس كل من البلاد البعيدة يتقصدون إلى المدينة يقولون نذهب إلى المدينة نمكث فيها فنمكث فيها ونفهم في المقابر البقية هذا هو قصدهم وينفذون فيه ما هو فعلهم هذا؟ السؤال نعم السؤال السؤال يعني ما هو فعلهم هذا؟ هذا غلط ينبغي يعني لمن قصد المدينة أن ينوي إسراف نفس النبي ثم يأتي بعد ذلك تبعا زيارة الأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه ثم بقية الأمور نعم شيخ صلى الله عليه وسلم الحديث يشرب كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن هذا معنى قبيح أو معنى إيه نعم نفسه معناه الرسول ما رضي أصل التثيب والأثر كلها تدور حول اللون والتوبيخ وما أشكره كما قال يوسف لإخوانه لا تثيب عليكم اليوم باب لا بثي المدينة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما دعرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام نعم المدينة صيدها حرام لا يحل الإنسان لكن من قدم بالصيد من خارج المدينة